خبرني عن امر المعانا خبرني يا ليل خبرني عن امر المعانا يا ليل خبرني عن امر المعانا هي من صميم الذات والاجنبية هي هاجسني يسهر عيوني ولا بال هي هاجس يسهر عيوني ولا بات أو خفقة تجمح بقلبي عصية هي صرخة تمردت فوق الأصوات أونت وسط الضماير خفية أو عبرة تعلقت بالنظرات أو الدموع اللي تسابك همية يا ليل خبرني عن امر المعانات هي من صميم الذات والاجنبيات هي هاجس يسهر عيوني ولا بات هي هاجس يسهر عيوني ولا بات او خفقة تجمح بقلبي عصية وأصور معاناتي حروف وأبيات يلقى بها راعي الولع جاذبية يا ليل خبرني عن أمر المعانا يا ليل خبرني عن أمر المعانا هاجس يسهر عيوني ولا بات أو خفقة تجمح بقلبي عصية يا ليل